176. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في قراءتنا السابقة على ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالحامل والمرضع، بأنها إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى ولدها أو على الحمل الذي في بطنها فإنها تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. وأما إذا خافت على ولدها فقط أو على الحمل الذي في بطنها فقط فإنها تفطر وتقضي، وعلى من تجب عليه نفقة الحمل أو نفقة الطفل أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الخوف على المرضع أو على الحامل أو عليهما، المرضع والحامل مع الحمل أو المرضع، فإن هناك فالذي يجب هو القضاء فقط. أما إذا كانت المرأة لا خطر عليها ولا ضرر، وإنما الضرر على الحمل فقط أو على الطفل المرضع فقط، فإنها تفطر وتقضي، وعلى من تجب عليه نفقة ذلك الحمل أو نفقة ذلك الطفل أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا وجدت الأم من يمكن أن يرضع الولد فإنها تعطيه لمن يرضعه ولا تفطر، إلا إذا كانت عاجزة عن الأجرة، عاجزة عن قيمة الإرضاع أو أجرة الإرضاع، فإنها تطعم، فإنها تفطر ولا شيء عليها. يقول المؤلف رحمه الله: وضئر كأم، يعني امرأة مكلفة بإرضاع الطفل ولم يوجد من يرضعه سواها، فإن كان هناك ضرر عليها فقط أفطرت وقضت، وإن كان على الحمل فإنها أفطرت، وإن كان على الرضيع أفطرت وقضت وأطعموا عن كل يوم مسكين، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط. لازم أن نفرق أيها الأحباب. أفطرت جاز لها الفطر، نسأل: هل الإفطار خوفا على المرأة أو على المرأة والحمل أو المرأة والرضيع أو على الحمل فقط أو الرضيع فقط؟ لأن لكل واحد حكمه المختص به. إذا كان عليها هي أو عليها وعلى الحمل فهذا يختلف، إذا كان على الحمل فقط أو على الرضيع فقط فهذا له حكم آخر. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضاه، أي قضت الصوم فقط من غير عليها فدية. القضاء فقط ولا فدية. وأما إذا كان الخوف على الحمل الذي في البطن، وأما إذا كان الخوف على الرضيع الذي يرضع أفطرت وقضت، والفدية على من تجب عليه نفقة الحمل أو الرضيع. نعم، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. نعم. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا. وخلاصة القول أنها إذا أفطرت خوفا عليها أو عليها مع ولدها فالواجب القضاء، وأما إذا أفطرت خوفا على الولد فقط أو على الحمل فقط أفطرت وقضت ووجب الإطعام. هذا خلاصة المسألة. نعم. لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. ما يجزئ في كفارة مد بر، نصف صاع من تمر، نصف صاع من زبيب، نصف صاع من أقط، نصف صاع من شعير، مد بر أو نصف صاع من غيره ما يجزئ، وهذا هو المجزئ في الكفارة. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. الدليل على هذا الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، القراءة الأخرى وش قلنا؟ وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه أي يشق عليهم، يطيقونه قراءة، قراءة أخرى وعلى الذين يطوقونه بمعنى يشق عليهم صيامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة. يقول الإمام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون الصيام وليس بهم مرض. نعم. كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. المرضع والحبلى إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، وإذا خافت على حملها، إذا خافت على رضيعها أفطرت وقضت وأطعم، وأطعم من تجب عليه نفقة الرضيع. نعم. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد. تجزئ الكفارة إلى مسكين واحد، وتجزئ إلى عدد من المساكين، فيمكن الكفارة كفارة 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، يمكن أن تعطى لشخص واحد، ويمكن أن توزع على عدد من الأشخاص. نعم. ومتى قبل رديع سدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. هنا ضوابط أيها الأخوة، ما تفطر على طول، لا، إذا قبل الرضيع سدي غيرها وقدروا على دفع الأجرة ليس لها الفطر. إذا قبل يعني عنده امرأة مثلا من نساء الجيران عندها إمكانية لأن ترضعه، وعند أم الطفل إمكانية لأن تدفع أو من تجب عليه نفقة الطفل، فليس لها الفطر. إذا وجد من يرضع غيرها ليس لها الفطر، إذا وجد من يرضع غيرها ووجد مقابل ليس لها الفطر. نعم. وضئر كأم. وضئر كأم يعني المرأة المكلفة بإرضاع الطفل إذا كان يشق عليها الصيام أو خطر عليه أو ضرر عليها فهي تفطر، لأنها بمثابة الأم وتجري عليها الأحكام التي قلناها بالنسبة للأم. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ محسوم من هلكة كغرق. الفطر يكون واجب. الفطر إنسان صحيح الجسم معافى سليما من الأمراض قادر على الصيام، نقول يجب عليك الفطر. ليه؟ لينقذ من يهلك. إنسان وقع في بير، إنسان وقع في بحر ولا يمكن، وإذا تركناه مات، فيجب إنقاذه. وهذا الإنسان صائم لا يستطيع أن ينزل إلى البحر أو ينزل إلى البئر وهو صائم، فيجب عليه الفطر لينقذ من أوشك على الهلاك. أعيد العبارة. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة. إنسان خطر عليه، وقع في البئر، وقع في البحر، وقع في النهر، واحتجنا لإنقاذه، والناس صائمون، ولا يتأتى ذلك إلا بأن ينزل عليه من أفطر، نقول يجب عليك الفطر لأجل أن تنقذ هذا الإنسان من الهلاك. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. هذه عبارة جديدة. وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. امرأة مرضع أجزنا لها الفطر، أو حامل أجزنا لها الفطر، قالت أريد أن أصوم نافلة، نقول لا ما يجوز. إنسان مسافر، والآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. هو مسافر وجاز له الفطر، قال أنا جاز لي الفطر لكني أريد أن أصوم نافلة، أريد أن أصوم نافلة، نقول لا. إنسان مريض مرض يشق عليه لكن مع ذلك قادر على الصيام، قال إذن عليكم السلام. وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غيره. إنسان كبير ويشق عليه الصيام وأبحنا له الفطر، لكن قال أنا مادام أبحت أو حصلت الإباحة لي عن صيام رمضان سأصوم نافلة، نقول لا. المسافر كذلك، مسافر يجوز له الفطر وأفطر، ثم بعد ذلك بدا له أن يصوم نافلة، نقول لا. إذا كانت المسألة صيام فرمضان له الأولوية، رمضان له الأولى، لا يصح لك أن تصوم نافلة وعليك صيام رمضان. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. نوى الصوم إلا أنه جن أو أغمي عليه من الليل إلى الليل الثاني وهو مغمى عليه، أو من الليل إلى الليل الثاني وهو مجنون، صيامه غير صحيح. لماذا؟ لأن المجنون مرفوع عنه القلم، والصيام يحتاج إلى نية، فلا يصح صوم. إنسان آخر نام بالليل واستمر نومه إلى الليلة الثانية، نقول الصيام صحيح، لأن النائم لا يفقد جميع الحواس، والنائم ليس كالمجنون وليس كالمغمى عليه. فمن أغمي عليه طيلة الوقت أو جن طيلة الوقت فإنه أي المغمى عليه لا يصح صومه، وكذلك المجنون. أما من نام طيلة الوقت ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، يعني نام قبل الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد الغروب نقول صيامه صحيح، لأن الناعم لا يفقد جميع الحواس. لأن الصوم شرعي للإمساك مع النية. يقول المجنون لا يصح صومه، والمغمى عليه كذلك، لأن الصيام الشرعي إمساك مع النية. مر بنا أن الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا الامتناع عن الطعام والشراب والوقاع مع بنية من طلوع الفجر إلى بنية. المجنون مع دنية، المغمى عليه ما عنده نية، فلا يصح صومهما. فلا يضاف للمجنون ولا لمغمى عليه، وإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. إذا أفاق جزء من النهار، يعني جنة الساعة مثلا 2 الظهر، الساعة 3 الظهر، عاد إلى رشده ورجع إلى صوابه، أو يعني أفاق من إغمائه، قلنا صح، لأنه ليس كل الوقت مغمى عليه، وإنما بعض الوقت. نعم. سواء كان من أول النهار أو آخره، يعني الوقت الذي أفاق فيه إذا وجد كفى لصحة الصوم، سواء كان هذا الوقت الذي أفاق فيه أول النهار، وسط النهار، آخر النهار، المهم أن الصيام صحيح. نعم. لا إن نام جميع النهار لا إذا نام جميع النهار، فإذا نام مثلا من الساعة 4 صباحا إلى الساعة 7 أدنى المغرب وانتهى صلاة المغرب وهو على نوم واستيقظ، نقول الصيام صحيح. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة، لأن النوم عادة والإنسان لا يفقد فيه جميع الحواس. ولا يزول به الإحساس بالكلية. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء. المغمى عليه أغمي عليه يوم، أغمي عليه يومين، 3، يجب عليه القضاء. مر بنا في الصلاة، تذكرون أو لا، مر بنا في الصلاة بأن عمار أغمي عليه 3 أيام، فأعاد أو فصلاها بعد أن أفاق، فإذا أغمي عليه يعيد الصلاة، والنائم كذلك يصلي الأوقات التي فاتت. نعم. لأن مدته لا تطول غالبا، لأن مدته، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى إلى وين؟ إلى الغماء. لا، إلى النوم. لأن مدته، لأننا قلنا إذا نام فالنائم لا يفقد الإحساس، والنوم عادة ولا يفقد الإحساس، لأن مدته أي النوم، أي النوم. نعم. فلم يزل به التكليف. نعم. فقد بخلاف المجنون، بخلاف المجنون. نعم. فلا قضاء عليه. نعم. لزوال تكليفه. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، بقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل لما روى الدار قطني بإسناده أن عمرة أن أعسة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يعني لابد من النية أن ينوي الإنسان، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فيجب على الإنسان أن ينوي، لا يحتاج أنه يقول نويت أن أصوم الفرض، لا، ينوي الصيام، ومعروف في رمضان أن الإنسان يصوم فرضا. نعم. وقال: إسناده كلهم ثقات. نعم. ولا فرق بين أول الليل ووسطه ولا وآخره. فرق بالنية، أن ينوي المغرب، ينوي العشاء، ينوي منتصف الليل، ينوي عند السحور، لا فرق. ولو أتى بمنافل، يعني مثلا الآن نوينا إن شاء الله أننا غدا صائمون، إذا قدر لنا حياة غدا صائمون، ما يمنع أن الإنسان إذا انتهت الصلاة التراويح أن يأكل، أن يشرب، أن يجامع أهله إلى آخره، لا يمنع أن يأتي بمنافل. نعرف أن الأكل ينافي الصيام، الشرب ينافي الصيام، الجماع ينافي الصيام، المهم أن توجد النية، ولو وجد بعدها ما ينافي الصيام، لأن الإنسان نوى أن يصوم في الوقت المحدد وهو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نهر أكل ووطع لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا، ولو فسد صيام اليوم ما يفسد صيام يوم غد، ولو فسد صيام أمس ما يفسد صيام، لأن كل يوم عبادة مستقلة، إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، كل يوم مستقل عن اليوم الثاني. نعم. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي، يعني ليس مثل الحج، الحج الآن لو قلنا فسد يفسد جميع الحج. لو وقع الإنسان قبل التحلل الأول، وش قلنا عليه أحكام؟ وقع قبل التحلل الأول، تذكرون العام؟ نعم. أولا نقول فسد حجه، ثانيا عليه بدنه، ثالثا عليه المضي فيه، رابعا أن يحج من قابل، أن نفرق بينه وبين من وقعها في نفس المكان لأجل أن لا يحصل مرة، فهو حج. لكن نقول، لكن إذا فسد صيام اليوم ما يفسد صيام غد، إذا فسد صيام أمس ما يفسد صيام اليوم، لأن كل واحد مستقل عن الآخر. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، ما يشترط أن يقول نويت فرض، لأن معروف الرمضان فرض. نعم. لأن التعيين يجزئ عنه، لأن التعيين، تعيين النية بالصيام يجزئ عن ذلك. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، إذا كان من باب التردد، لكن إذا كان من باب التبرك إن شاء الله أتى بها متبركا فصيامه صحيح. نعم. لا متبركا. نعم. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنه أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرك لا من باب التردد، أما إذا كان من باب التردد فلا يجوز، لكن من باب التبرك في إن شاء الله جاز ذلك. نعم. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي في النية أن يتناول طعام السحور لأنه يريد أن يصوم، أن يشرب ماء لأنه يريد أن يصوم، تكفي هذه النية. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن صلى الله عليه وسلم.